يقول الذي سألكم عن عمرة يقول إذا أحرم بالعمرة وبقي في مكة هل يلزمه العودة إلى أحد المواقيت للإحرام للحج علما أنه لم يخرج مكة؟ هذا متمتع وهذا لا يلزمه أن يخرج إلى أحد المواقيت، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما تمتع بعضهم أحرم بالحج يوم الثامن وهو يوم التروية، أحرم بالحج يوم التروية لأنه قد تحلل من العمرة وبقي متمتعا بها إلى الحج، فيبقى في مكة ولا يلزمه أن يخرج إلى أحد المواقيت لفعل الصحابة ولأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وتبيانه للسنة في هذا، فهو يحرم باليوم الثامن ويكون متمتعا، عليه أن يقف مع الناس ويفيض ثم يأتي إلى جمرة العقبة فيرميها في يوم العيد ويبدأ بعد نصف الليل من يوم العيد، ثم ينحر هديه ثم يحلق وقد حل له كل شيء إلا امرأته، ثم إذا طاف بالبيت قد حل له كل شيء حتى امرأته. وأما بالنسبة للتلبية والاستمرار فيها هنا لم يذكره المصنف، لكن السنة في ذلك أن من أحرم بالحج مفردا أو أحرم بالحج قارنا فإنه يبقى يلبي، لا له يعني يلبي السنة في حقه أن يلبي ما دام متلبسا بالإحرام، وكذلك يشاركه المتمتع إذا أحرم بالحج يوم ثمانية، فكذلك يستمر في التلبية حتى وهو واقف بعرفة كلما مثلا تذكر فيلبي، وكذلك يسن له أن يلبي حتى يرمي جمرة العقبة، فإذا مثلا جاء إلى جمرة العقبة يريد أن يرميها يوم العيد يقطع التلبية. ها هنا بعض الأسئلة للإخوة من الدرس الماضي نجيب عليها إن شاء الله أو على أكثرها. قال هنا باب صفة الحج والعمرة، إذا كان هناك من وقت في هذا الدرس نتكلم على هذا إن شاء الله تعالى. قال هل تشرع أو تسن زيارة الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يخرج من المدينة متجها إلى مكة؟ لم يفعله السلف رضي الله تعالى عنهم، وإنما الغرض من الزيارة للنبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء إلى مسجده يصلي هو الصلاة والسلام عليه، وهذا العمل الصالح يثاب عليه المسلم في أي وقت وفي أي مكان من مسجده صلى الله عليه وسلم أو من غير مسجده، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول وصلوا علي لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا فما أعظمها من حسنة عظيمة، وكلما صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا، وأكثر الناس أقرب الناس منه صلى الله عليه وسلم منزلة يوم القيامة أكثرهم عليه صلاة، ولا يوفق لذلك لكثرة الصلاة عليه إلا من وفقه الله وكان متمسكا بسنته عليه الصلاة والسلام، فإنه هو الذي وفق لذلك. وأما مشروعية زيارة الوداع يعني مثلا كالبيت يجعل آخر عهدكم بالبيت الطواف، فإذا مثلا جاء إلى مسجده وصلى عليه فإنه إذا مثلا ذهب لم نعلم عن السلف أنهم كانوا يودعون النبي صلى الله عليه وسلم بزيارته، يعني يجعلون الزيارة أو يجعلون له زيارة للوداع، لا نعلم في ذلك عن السلف من هذا دليلا، إنما إذا أتى الزائر فيصلي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ما ييسره الله من الفرائض والنوافل، فأول ما يأتي ويدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقول يسن له إذا دخل هذا المسجد وغيره من المساجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ثم يصلي الفريضة أو النافلة مثلا، ثم يأتي للمواجهة ويقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. فإن للسلام عليه من قرب له مزية، له مزية، ويقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قال مثلا السلام عليك يا خليل الرحمن، السلام عليك يا شفيع الأمة مثلا، من أوصافه التي ذكرها الله في كتابه، فلا حرج في ذلك. ثم يسلم كذلك على خليفته أبي بكر رضي الله تعالى عنه، الذي أطفأ الله به الفتن المرتدين ونصر به الدين، ويسلم على الفاروق كذلك، يسلم على صاحبيه كما فعل ذلك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، ثم ينصرف ولا يتوجه إلى القبر بالدعاء. فإنه قد يعني يفهم منه بعض الناس أنه يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يدعو متوجها إلى القبر، والجاهل تعرف بأنه يخفى عليه بعض الأدلة الشرعية. ثم بعد هذا يبقى يصلي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كلما طالت مدته وصلى فيه، فذلك خير له. وأما مشروعية الوداع للزيارة فلا نعلم فيه دليلا عن سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم. وأولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم هم الصحابة الذين هم كانوا على سنته والمتمسكون بسنته من بعدهم، ولا نعلم عنهم أنهم كانوا يودعون القبر بالزيارة إذا أرادوا أن يخرجوا لسفر. قال حاج عليه دين، هل يضحي أم يدفع الدين؟ إذا كان مطالبا بالدين فيدفع الدين، وأما إذا سكت عنه الغريم صاحب الدين فيسن له أن يضحي، ولو اقترض مثلا ثمن الأضحية فإن الله تبارك وتعالى سيخلف عليه ذلك. الله عز وجل يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال لم أستطع المبيت بمنى لأن سكن الحمل كان في أول مزدلفة من ناحية منى، واجتهدت أن أجد مكان بمنى ولو في الطرقات فلم أستطع لمنع الأمن ذلك. فيوم مكثت بمنى حتى بعد صلاة العشاء فقط، واليوم الآخر حتى بعد 12 ليلا، فماذا يجب علي علما بأني ارتكبت كل محظورات الإحرام بعد الرجوع لمدينتي؟ وإن كان علي شيء فهل يجب في مكة أو من المدينة؟ على كل حال، إذا كان الحال ما ذكر وهو أنه لم يجد مكانا في منى، بأن لم يلق مكانا يضع أو ينصب فيه خيمته، أو لم يجد مثلا خيمة يستأجرها، فله أن يبيت في أقرب مكان من منى، له أن يبيت في أقرب مكان متصل بمنى، ولا حرج عليه في ذلك. وأما قوله ارتكبت كل المحظورات الإحرام بعد الرجوع، هذا لا يعبر بهذا التعبير عن فعله، فإنه بهذا لم يرتكب المحظورات، يعني معنى قوله أنه قد فعل ما كان محظورا عليه وقت الإحرام، وهذا لا شيء عليه، لأنه قد بات يعتبر بات في منى حكما. وإذا كان قد بات وأتى بالواجبات والمستحبات، جاءت بالواجبات والأركان للحج، ثم ذهب إلى بلده، فإنه إذا فعل ما حرم عليه بالإحرام لا يسمى مرتكبا للمحظورات. على كل حال، خلاصة من هذا أنه إذا لم يجد مكانا في منى وبات في أقرب مكان منها فإنه لا شيء عليه، لأنه قد فعل ما استطاع، والله تبارك وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. قال: هل الجامعة الإسلامية داخلة في حدود الحرم بعد وضع الأعلام هذه التي أمر بها ولاة الأمر وكلفوا بذلك مجموعة من العلماء والخبراء بالتاريخ ومعرفة أماكن المدينة، بعد وضع هذه الأعلام من ولاة الأمر تعتبر الجامعة الإسلامية داخلة في حدود الحرم؟ يقول: رأيت في المنام أني أناقش إخواني في مسألة تعليق التمائم، وكلهم وهم طلبة العلم يقولون بجواز تعليقها إذا كان فيها كلام الله، ولم أقتنع وأتمسك بقول عدم جواز ذلك، فهل لكم في تأويل لهذه الرؤيا؟ على كل حال، هو رأى هذه الرؤيا، والرؤيا تكون منها ما يكون مبشرا ومنها ما يكون محذرا، ورؤيته هذه هو يعني يسأل عن ما حصل. على كل حال، مسألة نحن نذكر هنا تعليق أو حكم تعليق التمائم. التمائم أولا هي الخرز أو الودع أو الطلاسم مثلا، هذه تعليقها مثلا وجعلها في جلد أو في خرق، تعليقها شرك بالله تبارك وتعالى، لا يجوز، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من تعلق شيئا وكيل إليه. أو أن يعلق مثلا حديدة بقصد أنها تدفع الضر أو تدفع العين، هذا لا يجوز أيضا. وأما التميمة من القرآن، أما التميمة من القرآن فمختلف فيها، والصحيح بأن تعليقها أيضا لا يجوز، لأنها يذهب بها إلى البول والغائط، ولأنها أيضا تمتهن، ولأن ما في داخلها قد يشتبه بغيرها من التمائم ويفتح بابا من وسائل الشرك. فالصحيح بأن التمائم ولو كانت من القرآن لا يجوز تعليقها، لا على الكبير ولا على الصغير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا يا ربي ذنوبنا، ووفقنا لما تحب وترضى، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ووفقنا لما تحب وترضى، اللهم يسر للحجاج والمعتمرين يا رب العالمين والزائرين حجهم، وتقبل منا ومنهم الحسنات، وتجاوز عنا وعنهم يا رب العالمين، وردهم إلى بلادهم سالمين غانمين، واكفنا وإياهم شرورا كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير.